أمشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. أمشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. أمشي على ممشى محبوبي رسول الله. أمشي على ممشى محبوبي رسول الله. اسم الخلق براسي في دينه وفي دنيا. اسم الخلق براسي في دينه وفي دنيا. أمشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. أمشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. التوحيد له راية والله وحده الغاية. التوحيد له راية والله وحده الغاية. كم جاته من آية وأكبرها كتاب الله. كم جاته من آية وأكبرها كتاب الله. ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. امشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. من رباه خلاقا نور الدرب أخلاقا. من رباه خلاقا نور الدرب أخلاقا. للرحمن أشواقا أكرم من سجد لله. للرحمن أشواقا أكرم من سجد لله. أمشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. أمشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله. رسول الله. طايع له حبي لا أسمع واتبع قوله. وافخر بانتمائي لا محبوبي رسول الله. وافخر بانتمائي لا محبوبي رسول الله. امشي على ممشى محبوبي محبوبي محبوبي رسول الله.